وذلك جزاء الكافرين. ثم قاتلهم هذا ما كنزتم لأنفسكم.

أنفسكم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير صدق الله.